لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخصوصية الثانية التي يبحث عنها هي اختلاف متعلق الأمر ومتعلق النهي عنوانا، أي أن يوجد لدينا عنوانان تعلق بأحدهما الأمر، أما النهي فقد تعلق بالعنوان الثاني، كما لو صدر فعل نراه خارجا فعلا واحدا ولكنه له عنوانان بأحدهما صار مأمورا به وبالآخر صار منهيا عنه، كما لو صلى المكلف في الأرض المغصوبة فالصلاة كفعل خارجي، هذا الفعل الخارجي الذي صدر من المكلف ركوع وسجود وغير ذلك خارجا نراه فعلا واحدا، ولكن هذا الفعل الواحد من جهة يسمى صلاة ركوع وسجود وقراءة وغير ذلك، ومن جهة أخرى يسمى غصبا لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه، ففعل واحد خارجا نراه خارجا فعلا واحدا لكن له عنوانان، عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. فالسؤال هو إن تعدد العنوان هنا هل يرفع التنافي ويدفع امتناع اجتماع الأمر والنهي أو لا ينفع في ذلك؟ هل يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة؟ السيد الشهيد قدس سره هنا لا يلاحظ المشكلة في عالم الامتثال، لأن التنافي قلنا يقع من جهتين، الجهة الأولى بلحاظ عالم المبادئ، الجهة الثانية بلحاظ عالم الامتثال. السيد الشهيد هنا لا يناقش المشكلة في عالم الامتثال لأنه يمكن حلها بما ذكرناه في الدرس السابق في الصلاة في الحمام، قلنا المكلف في عالم الامتثال يستطيع أن يختار حصة غير الحصة المنهي عنها، يصلي في البيت فيمتثل الأمر والنهي ولا إشكال في ذلك. هنا كذلك إذا كان بإمكانه الخروج من الأرض المغصوبة فيخرج من الأرض المغصوبة ويصلي في الأرض المباحة فيكون قد امتثل الأمر وتخلص من الحرمة، إذن لا مشكلة في عالم الامتثال، إنما الكلام كل الكلام في المشكلة بلحاظ عالم المبادئ. والتنافي في عالم المبادئ قد قرب بتقريبين ذكرناهما في الدرس السابق. التقريب الأول هو استبطان الأمر بالجامع لوجوبات مشروطة بعدد الأفراد، فيسري الوجوب من الجامع إلى شنو؟ إلى الفرد، أو على الأقل تسري مبادئ الوجوب من الجامع إلى الأفراد وحينئذ يحصل التنافي في هذا الفرد، فمن جهة سرت إليه مبادئ الوجوب ومن جهة ثبتت له الحرمة، وهذان متضادان لا يجتمعان. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني ما ذكرته مدرسة الميرزا النعيمي رحمه الله، حيث قربت التنافي بأي شيء؟ قال لا التنافي بين الوجوب والحرمة، وإنما الوجوب إذا انصب على الجامع، فهذا يستلزم الترخيص في التطبيق على أي فرد من الأفراد يشاءه المكلف، فيثبت في كل فرد ترخيص من جهة الأمر المتعلق بالجامع، وإذا ثبت فيه ترخيص فلا يمكن أن يثبت فيه الحرمة، لأن الترخيص والحرمة متضادان لا يجتمعان كتضاد الوجوب مع الحرمة. هذا التقرير الثاني. فهنا في هذه الخصوصية الثانية وهي تعدد العنوان، نطرح هذا السؤال: هل تعدد العنوان يرفع التنافي بكلا التقريبين، التقريب الأول والثاني، أو لا يرفع التنافي بهذين التقريبين؟ قد يقال نعم تعدد العنوان يرفع التنافي بين الأمر والنهي، وبالنتيجة يمكن اجتماع الأمر والنهي بإحدى دعويين: الدعوة الأولى أن يقال إن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون خارجا، فكلما تعدد العنوان وتكثر العنوان دل ذلك على أن الفعل الخارجي ليس واحدا وإنما هو متعدد، وإن كنا نراه ظاهرا عملا واحدا لكنه في الحقيقة ليس عملا واحدا وإنما هو عملان، فما صدر من المكلف خارجا وإن كنا نراه فعلا واحدا يقوم ويسجد ويركع وغير ذلك، لكنه باعتبار أن هذا العمل له عنوانان: عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية، هذا التعدد في العنوان يستلزم أن يكون الفعل الخارجي متعددا بتعدد العنوان، فإذا وجد لدينا عنوانان فهذا يعني أن الفعل الخارجي فعلان، إذا ثلاثة عناوين فالفعل الخارجي ثلاثة أفعال، لكنها مندمجة ومندكة بحيث نتصورها فعلا واحدا. إذن الدعوة الأولى أن نقول بأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون خارجا حقيقة، ففي الخارج لدينا عملان: عمل هو صلاة وعمل هو غصب، وبناء على هذه الدعوة يرتفع التنافي بين الأمر والنهي بكلا تقريبيه، سواء بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني. أما التقريب الأول للتنافي ما هو؟ هو استبطان الأمر بالجامع وهو عنوان الصلاة. هذا الأمر بالجامع يستبطن وينحل إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، فيسري الوجوب إلى الأفراد أو على الأقل تسري مبادئ الوجوب كما قال السيد الشهيد قدس سره، تسري المبادئ كالمحبوبية والمصلحة تسري من الجامع إلى الأفراد. هذا التنافي محلول. شلون محلول؟ نقول إن الوجوب ومبادئه إنما تسري إلى فعل، والحرمة ثبتت لفعل آخر، لأننا آمنا بأن تعدد العنوان كاشف عن أن هذا الفعل الخارجي ليس فعلا واحدا وإنما هو فعلان، وإذا كان فعلين فبأحد الفعلين تعلقت الحرمة وهو فعل الغصبية، وبالفعل الآخر شنو؟ تعلق الوجوب أو مبادئ الوجوب، وحينئذ لا بأس باجتماع الأمر والنهي. بل في الحقيقة لم يجتمع الوجوب أو مبادئه سرى إلى فعل، والحرمة ثبتت لفعل آخر غير الفعل الأول، لأننا التزمنا بأنه فعل واحد أو فعلان. فعلان. إذن مصب الوجوب والحرمة صار شيئا واحدا أو متعددا؟ متعدد. فلم يتحدا مصبا ولم يتحدا متعلقا، فلا تنافي بين الأمر فيكون حاله حال الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فإن الصلاة والنظر إلى الأجنبية فعل واحد أو فعلان؟ فعلان. وبأحدهما تعلق الوجوب وهو الصلاة، وبالآخر تعلقت الحرمة وهو النظر إلى الأجنبية، فهما فعلان وإن وقعا في زمان واحد. هكذا في محل كلامنا، الصلاة في الأرض الغصبية فعلان، أحدهما صلاة والآخر غصب، هذان فعلان متعددان ليس فقط على مستوى العنوان، لا، وإنما على مستوى المعنون والواقع الخارجي، ففي الواقع الخارجي هما شيئان وإن صدرا في زمان واحد، وإذا كانا شيئين فأحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي، فيندفع التنافي بالتقريب الأول. وهكذا يندفع التنافي بالتقريب الثاني الذي قالت به مدرسة الميرزا النائيني رحمه الله، فإن الأمر بالجامع وإن استلزم ترخيصا في كل فرد فرد، في كل فرد يثبت ترخيص، ولكن هذا الترخيص لا يتنافى مع الحرمة، لاختلاف مصبهما، لأننا افترضنا أن هذين العنوانين الصلاة والغصبية كاشفان عن فعلين في الخارج وليس فعلا واحدا، وإذا كان في الخارج فعلان فأحد هذين الفعلين مصداق للجامع فثبت فيه التخصيص، والفعل الآخر ثبت فيه الحرمة، وإن كنا نراهما خارجا فعلا واحدا لكنهما فعلان، أحدهما صار مصبا للترخيص والآخر صار مصبا للحرمة، فلم يجتمع الترخيص والحرمة على شيء واحد خارجا، فأين هو التنافي؟ إذن يرتفع التنافي بالتقريب الأول ويرتفع التنافي بالتقريب الثاني. هذا كله على مستوى الدعوة الأولى. إذن الدعوة الأولى، شنو الدعوة الأولى؟ إن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون في الواقع الخارجي، فيوجد لدينا خارجا فعلان وإن رأيناهما فعلا واحدا، وبهذا يندفع التنافي بالتقريب الأول والتنافي بالتقريب الثاني. الجواب إن هذه الدعوة لو تمت، يا دعوة إن تعدد العنوان كاشف ويستلزم تعدد المعنون، هذه الدعوة لو تمت على نحو الموجبة الكلية لارتفع التنافي بالتقريب الأول وبالتقريب الثاني كما تقولون، ولكن هذه الدعوة لا برهان عليها، لا برهان لدينا على أنه كلما تعدد العنوان تعدد المعنون، بل قد يكون المعنون شيئا واحدا في الوجود الخارجي، وجود خارجي واحد لكن له عناوين متعددة. الآن شخص واحد يقول هو سيد، هو طالب، هو بصري، هو عراقي، عربي، عادل، مؤمن، مسلم، عشرات مئات العناوين لكن المعنون واحد. تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون دائما. بعبارة أخرى، تعدد العنوان تارة يكشف عن تعدد المعنون وتارة أخرى لا يكشف عن تعدد المعنون. إذن ما عندنا موجبة كلية تعدد العنوان يكشف أو يستلزم تعدد المعنون، لا، مو موجبة كلية، وإنما على نحو الموجب الجزئي يختلف باختلاف العناوين المتعددة. أي نقول العنوان الذي تعدد على نوعين، النوع الأول أن يكون عنوانا ذاتيا يمثل ماهية المعنون كالإنسانية أو الحيوانية الناطقية للإنسان، هذا العنوان وهو عنوان الحيوانية الناطقية يمثل ماذا؟ يمثل ماهية الإنسان وليس أمرا عارضا على الإنسان، أمر ذاتي الجنس والفصل. النوع الثاني العنوان الذي لا يمثل ماهية المعنون وإنما هو أمر عارض على المعنون زائد على الذات وليس هو الذات أو جزء الذات. فإن كان العنوان من النوع الأول اللي هو شنو؟ الذي يمثل ماهية النوع، فمن الواضح جدا أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لماذا؟ وذلك لأن تعدد العنوان في النوع الأول معناه تعدد الماهية. العنوان إذا كان يمثل الماهية فتعدد العنوان يعني تعدد الماهية، ولا يمكن أن نفترض وجودا واحدا له ماهيتان، بل كلما تعددت الماهية تعدد الوجود الخارجي. لماذا؟ لما درسناه في الحكمة من أن الماهية حد الوجود، وكلما تعدد الحد تعدد المحدود. فإذا كان العنوان يشكل الماهية، فإذا تعدد العنوان تعدد الحد، وإذا تعدد الحد تعدد المحدود، أي تعدد الوجود. وبالنتيجة تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون خارجا. أما إذا كان العنوان عنوانا عرضيا لا يمثل ماهية المعنون، فحينئذ تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون. قد يكون شيء واحد لكن له شنو؟ أعراض كثيرة متعددة، كما ضربت مثال سيد وطالب وعربي وغير ذلك. فهذه عناوين عرضية، وتعدد العناوين العرضية لا يكشف عن تعدد المعنون. إذن تعدد العنوان تارة يكون مستلزما لتعدد المعنون كما إذا كان ماهية، وأخرى لا يستلزم تعدد المعنون كما إذا كان عرضيا. وبما أن الغالب في العناوين وخصوصا في الأبحاث الفقهية هي عناوين عرضية، فتعدد العنوان لا يكشف ولا يستلزم تعدد المعنون. إذن هذه الدعوة التي تقول إن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان غير مبرهنة، فإن الغالب في العناوين هي عناوين عرضية منتزعة من وجود واحد، وتعددها لا يستلزم تعدد الوجود الخارجي، بل الوجود الخارجي واحد. إذن الدعوة الأولى باطلة. الدعوة الثانية لرفع التنازل، أي يقال لو لم نؤمن بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون وآمنا بأن الوجود الخارجي واحد وليس متعددا، ولكن مع ذلك يرتفع الإشكال والتنافي. لماذا؟ لأنه لا علاقة لنا بالمعنون الخارجي حتى يقال هو واحد وموجود بوجود واحد. نحن لا ننظر علما، لا ننظر إلى الواقع الخارجي ليقال هو واحد فيحصل التنافي بين الأمر، لا، إنما ننظر إلى العناوين الذهنية، وذلك لما تقدم في محله أن الأحكام الشرعية تنصب على الواقع الخارجي أم تنصب على العناوين الذهنية. شنو درسنا ببداية الحلقة؟ على العناوين الذهنية لا على الوجود الخارجي، لأن الجعل نشاط ذهني للمولى، والنشاط الذهني للمولى أطرافه لا بد أن تكون ذهني، الحمل ذهني، فالموضوع والمحمول لا بد أن يكون ذهني. ولهذا قلنا إن الأحكام الشرعية تتعلق بالصور الذهنية على نهج القضية حقيقية التي يفترض فيها وجود الموضوع لا على الواقع الخارجي. درسناه تفصيلا. إذن بما أن الأحكام الشرعية تنصب على العناوين الذهنية، والعنوان في مثالنا واحد لو متعدد، في الصلاة في الأرض المغصوبة عنوان واحد لو متعدد، متعدد عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية، والوجوب حكم شرعي تعلق بعنوان الصلاة، والحرمة حكم شرعي تعلق بعنوان الغصبية. فالأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، فإذا كانت العناوين متعددة كفى ذلك لرفع التنافي، لأن الوجوب يتعلق بعنوان والحرمة تتعلق بعنوان آخر، فلم يجتمعا على عنوان واحد، إذن فلا يحصل التنافي بين الوجوب والحرمة. وإن كان الواقع الخارجي شنو؟ واحدا. وإن كان الفعل الخارجي واحدا، لكننا لا علاقة لنا بالفعل الخارجي لأن الأحكام تنصب على العناوين الذهنية. فإذا كان العنوان الذهني متعددا كفى ذلك لرفع التنافي، يعني مصب الوجوب راح يكون شنو؟ غير مصب الحرمة. مصب الوجوب هو عنوان الصلاتية، ومصب الحرمة هو عنوان الغصبية، فلا تنافي بين الوجوب والحرمة. هذه الدعوة الثانية. إن قلت نعم نحن نلتزم بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين الذهنية والصور الذهنية، ولكن الحكم الشرعي يتعلق بالصورة الذهنية، بما هي صورة ذهنية أو بما هي مرآة للخارج؟ إيش قلنا سابقا؟ بما هي مرآة للخارج. فالأحكام تتعلق بالصور الذهنية بما هي جسر ومرآة للخارج. وهذا يعني أن هذه الأحكام التي انصبت على الصورة على الصور لم تنصب على الصور بما هي صور، وإنما بما هي جسر للخارج. وهذا يستلزم سراية الحكم من الصورة علما يسري، لأنه صحيح الحكم أولا وبالذات انصب على الصورة، لكن الصورة ملحوظة بما هي طريق للخارج، فبالنتيجة الحكم انصب على الصورة لو على الخارج. في الحقيقة بالنتيجة الحكم يسري وينصب على الخارج. وبما أننا فرضنا أن الخارج واحد لو متعدد واحد، إذن يستحيل اجتماع الأمر والناس. هكذا قد يشكل على الدعوة الثانية. الجواب: إن الأحكام الشرعية وإن كانت تنصب على الصور الذهنية بما هي مرآة للخارج، ولكن هذا لا يعني سراية الحكم إلى الخارج. لا، الحكم لا يسري إلى الخارج، بل يبقى على الصورة الذهنية. شلون يصير يعني؟ هم نقول الصورة ملحوظة بما هي طريق ومرآة للخارج، وهم نقول الحكم لا ما يسري للخارج بل يبقى على الصورة. شلون يصير يعني؟ الجواب: وذلك بالشرح والبيان الذي ذكرناه سابقا، حيث قلنا بأن الصورة الذهنية قد تلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول هو اللحاظ التصوري الذاتي الأولي، واللحاظ الثاني هو اللحاظ التصديقي الثانوي. كل شيء صورته الذهنية إما أن تلحظ لحاظا تصوريا أوليا، وإما أن تلحظ لحاظا تصديقيا ثانويا. شنو الفرق بيناتهم؟ بين اللحاظ التصوري الأولي واللحاظ التصديقي الثاني. اللحاظ التصوري الأولي هو لحاظ الصورة شنو؟ مندكة مع الخارج بنحو يخيل للإنسان أن الموجود عنده هو الواقع الخارجي، ولهذا يحكم على هذه الصورة بأحكام الوجود الخارجي، فيقول النار محرقة. هنا حكم الإحراق المنثبت حينما أقول النار محرقة، هذا حمل، والحمل ونف في الذهن، فالنار التي هي الموضوع هي الواقع الخارجي لو الصورة الذهنية، الصورة الذهنية. لكن يا صورة الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي، أي بما هي مندكة مع الخارج، فكأنني أتخيل أن النار الخارجية موجودة عندي، وإذا كانت النار الخارجية موجودة عندي فهي محرقة أو ليست محرقة؟ فهي محرقة، فأقول النار محرقة. أما لحاظ النار باللحاظ التصديقي الثانوي أي ألحظ النار بما هي صورة ذهنية غير الخارج. وإذا لاحظتها كصورة ذهنية غير الخارج إذن هي محرقة أو ليست محرقة؟ بما هي صورة وليست محرقة، فقل النار ليست محرقة. فقولي النار محرقة لا يتنافى مع قولي النار ليست محرقة، لأن النار التي أثبتنا لها الإحراق هي الصورة الذهنية للنار الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي المندك مع الخارج، فكأن الخارج حضر في الذهن، هو لم يحضر لكن كأنه حضر، فنثبت له الإحراق. أما قولنا النار ليست محرقتان أن نلحظ النار شنو؟ بما هي مجرد صورة ذهنية، صورة ذهنية ليست محرقة، فنقول النار ليست محرقة. وإلا لو كانت الصورة محرقة الآن كلكم تصورتم شنو؟ النار. ولكن ما أشوف ولا واحد منكم دخن يعني. فإذا لا يوجد إحراق للصورة الذهنية. وبتعبير اصطلاح ايش قلنا سابقا؟ النار بالحمل الأولي محرقة أو ليست محرقة؟ النار بالحمل الأولي محرقة، والنار بالحمل الشائع ليست محرقة. فيكون الحمل الأولي والحمل الشائع وصفا للموضوع. النار بالحمل الأولي شنو معناها؟ أي النار الملحوظة كصورة ذهنية باللحاظ التصوري الأولي المندفع مع الخارج، فهي محرقة. فالنار إذا لوحظت لحاظا أوليا بما هي مندكة مع الخارج فهي محرقة، فنقول النار بالحمل الأولي محرقة. ولكن النار بالحمل الشائع ليست محرقة، أي إذا لاحظناها كصورة ذهنية موجودة في عالم الذهن اللي أسميناه لحاظ تصديقي ثانوي فهي ليست بمحرقة. فالنار بالحمل الأولي واللحاظ التصوري محرقة، والنار بالحمل الشائع واللحاظ التصديقي الثانوي ليست بمحرقة. النتيجة إذن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، ولكن الصورة الذهنية الملحوظة كطريق ومرآة للخارج، أي الصورة الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي، فنثبت الأحكام على الصور الذهنية لكن شنو؟ الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي لا باللحاظ التصديقي الثانوي. ولكن مع ذلك يبقى الحكم واقفا على الصورة الذهنية ولا يسري إلى الخارج. فحينما يقول المولى الصلاة واجبة، الوجوب انصب على ماذا؟ على الصلاة الخارجية لو على الصورة الذهنية؟ على الصورة الذهنية. إن قلت المولى يريد مني الصورة الذهنية للصلاة لو الصلاة الخارجية خارجية، فكيف تقول تعلق بالصورة الذهنية؟ الجواب نعم، تعلق بالصورة الذهنية لا بما هي صورة ذهنية أي باللحاظ التصديقي الثانوي، وإنما تعلق بالصورة الذهنية بما هي مندكة مع الخارج باللحاظ التصوري الأولي. فالأحكام لا تسري إلى الخارج وإنما تتعلق بالصورة الذهنية لكن الملحوظة باللحاظ التصور الأول. إذن الدعوة الثانية، فما نسينا أصل المطلب، الدعوة الثانية شنو؟ إن تعدد العنوان يكفي لرفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن العناوين تتعلق، عفوا، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، فإذا كانت الصور الذهنية متعددة كفى ذلك لاجتماع الأمر والنهي ولا تنافي في ذلك. هاي الدعوة الثانية. إذا لحد الآن صار عندنا كم دعوة؟ دعوين. الدعوة الأولى تعدد العنوان كاشف عن تعدد الدعوة الثانية يكفينا تعدد العنوان لأن الأحكام تتعلق بالعناوين. هسه هاي الدعوة صحيحة لو مو صحيحة؟ يأتي الرد عليها. خلينا نقرأ هذا المقدار. اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلق. الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، فحينئذ نقول هل هذا يكفي لرفع التنافي كالصلاة في الأرض المقصوبة أو لا يكفي للجواز ورفع التنافي؟ يقول وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع بين الأمر والنهي ورفع التنافي بينهما، لكن بأحد وجهين ودعويين. الوجه الأول، دعوة الأولى، أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون خارجا، فالأمر تعلق بفعل والنهي تعلق بفعل آخر. والوجه الثاني، الدعوة الثانية، دعوة الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي، نكتفي بمجرد تعدد العنوان وإن كان المعنون خارجا واحدا، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا. أما الوجه الأول، دعوة الأولى، فهو إذا تم، ولكن في الحقيقة هو تام وليس تام، ليس تام، لكن إذا تم، إذا كان تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فإذا تم ذلك يدفع التنافي بكلا تقريبين، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصاص، أي انحلال الوجوب من الجامع وسرايته علما إلى الأفراد، وهي الدعوة الأولى للتنافي أو التقريب الأول للتنافي. التقريب الثاني، وبتقريب استلزامه، يعني استلزام الأمر بالجامع، الترخيص في التطبيق على الحصة، هذا الترخيص المنافي، أي المنافي صفة للترخيص، هذا الترخيص المنافي للنهي، كيف يجتمع النهي والترخيص؟ لهذا تقريب من؟ تقريب مدرسة الميرزا النهي، فيندفع التنافي بالتقريب الأول وبالتقريب الثاني. لماذا؟ يقول إذ، هاي إذ تعليل لقوله يندفع أو يدفع التنافي بكلا تقريبين. لماذا؟ إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين، لا التنافي بين الوجوب والحرمة ولا بين الترخيص والحرمة، لأن الوجوب أو الترخيص تعلق بفعل والحرمة شنو؟ تعلقت بفعل آخر، اجتمع على شيء واحد أو لم يجتمع؟ لم يجتمع، فلا يستحيل ذلك. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه. يا وجه، دعوة الأولى أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا على نحو الموجبة الكلية. ما عندنا هيك دليل. لماذا؟ لأن بالإمكان انتزاع عنوانين بل 100 عنوان بل 1000 عنوان من موجود خارجي واحد. ممكن. طبعا هذا وين؟ في العناوين العرضية. نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية كالحيوانية الناطقية للإنسان، فمن الواضح أن تعدد هذا العنوان يساوق تعدد الشيء خارجا. لماذا؟ لأن تعدد الماهية يستلزم تعدد. لا يمكن أن يكون وجود واحد له ماهيتان، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. لماذا لا يمكن؟ قال واحد يكون شيء واحد له ماهيتان. شنو السبب؟ لأن الماهية حد الوجود، وإذا تعدد الحد تعدد المحدود، فيستلزم أن يصير الشيء الواحد شيئين وهو محال. فإذا نحن نسلم بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان في موارد في العناوين الماهوية، ولكن أغلب العناوين شنو؟ عرضية ليست ماهوية. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل الأغلب لا يشكل ذلك، بل كثيرا ما يكون، الأفضل يقول بل الأكثر ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. وتعدد العنوان العرضي لا يستلزم تعدد المعنون. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية شرحناها تطبيقها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.